الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنحن على موعد مع يوم، هذا اليوم يصادف أنه يوم جمعة، خير أيام الأسبوع، خير يوم طلعت عليه الشمس. يصادف هذا اليوم أنه يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس في العام كله. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن هذا اليوم يوم عرفة، أنه يوم جمعة، هذا اليوم الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما امتن الله عليه بحجة الوداع، كان اليوم الذي يوم عرفة كان يوم الجمعة. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا نستحضر النبي صلى الله عليه وسلم كما نستحضره في كل خطوة وفي كل حركة وقرب واقتراب من الله سبحانه وتعالى، نتذكره أيضا في هذا اليوم. هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يؤمن ماضيك ويؤمن مستقبلك. هذا اليوم يؤمن ماضيك ويؤمن مستقبلك. فصيام هذا اليوم يكفر الله به عاما مضى، ويكفر الله سبحانه وتعالى به عاما قادم. هذا اليوم هو يوم المباهاة، يوم المباهاة، فإن الله سبحانه وتعالى يباهي بيوم عرفة، ينزل سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، ويباهي الملائكة بعباده الحجيج، فهذا يوم له منزلة خاصة. هذا اليوم هو يوم تجديد الميثاق، اليوم ده هو اليوم، قيل كما ابن عباس بيقول لنا إن هذا اليوم هو الذي اليوم اللي أخذ الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. اليوم ده أنت شهدت فيه في عالم الغيب أنك مؤمن وأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد. فيأتي هذا اليوم لينطق الإنسان في عالم الشهادة. الأول كان هو في عالم الغيب لما أقر بالتوحيد، يجدد الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق عشان الماضي البعيد ده يكون قريب بالنسبة ليك. هذا اليوم هو كما قلت يوم الغفران، الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا، يغفر لك 365 يوم وراء 365 يوم جايين، يأمنك هذا اليوم صيام يوم واحد بس اللي هو صيام اليوم غد. وينفع أصوم يوم جمعة حتى لو أنا ما صمت الخميس؟ ينفع، وده قول جمهور أهل العلم. اليوم ده هو يوم قضاء الحاجات، هذا اليوم يوم قضاء الحاجات. يقول النبي خير الدعاء دعاء يوم عرفة. الله أكبر، يعني مش دعاء ليلة القدر، لا لا، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. شوف انت بتبقى متعامل مع الليالي العشر ازاي، واحتمال دي تبقى ليلة القدر وليلة 27، شفت الهم والهمة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اليوم ده يوم العتق من النار. يعني يوم العتق من النار؟ يعني العتق أصلا يعني في واحد مستحق أن يدخل النار فأعتق من النار، يعني لا يدخلها. والعتق غير المغفرة، إن الإنسان قد يغفر الله له ذنبه ولكنه وقع تاني في الذنب فعاد، فمتوعد بالنار صح؟ يعني واحد عمل ذنب غفر الله له ثم وقع تاني في الذنب ولم يوفق في توبة، فده متوعد بالنار أليس كذلك؟ لكن اللي يعتق من النار لا يعيد، لا يرجع الله سبحانه وتعالى في وعده. فإذا الله سبحانه وتعالى أعتقك من النار هنيئا لك، مهما ارتكبت من ذنوب فستوفق لتوبة وأوبة ورجعة. ليه؟ لأن ربك قد أعتقك من النار. طيب يوم عرف إيه علاقته بالعتق من النار؟ ده هو ده يوم العتق. يقول النبي كما في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرف. إيه رأيك بقى؟ عشان كده أنت لازم يكون عندك هدف في اليوم ده، أنك تكون لك عمل فريد في اليوم الفريد ده، الفريد في الزمان والفريد في المكان، فريد في كل حاجة. فلازم يبقى فيه فريد، في تميز في العمل بتاعك. ما ينفعش أعمالك بكرة تبقى زي النهاردة، زي في أي يوم من أيام السنة، بل ولا يكون يوم من أيام رمضان أعلى وأشد. اليوم ده يوم بيغطاس جدا في الشيطان. جاء في الأثر: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. يا ليه؟ إن شايف كل الناس رايحة فين؟ تعود إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم ده هو يوم اكتمال الدين، اليوم ده اللي حصل فيه الاكتمال، اللي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. هو ده يوم الرضا ويوم التمام ويوم الكمال. فعلى الأقل قوم اشكر الله سبحانه وتعالى. ده يوم اجتماع أمة الإسلام، ده اليوم المشهود وشاهد ومشهود، ده اليوم اللي ربنا أقسم به في هذا الأمر. فالواحد عما يشوف الحاجات دي كلها محتاج يقول لك: لا بقى، ده أنا لازم أقف وقفة محترمة. اليوم ده يوم زي ما أقول لك بيباهي بيك الله الملائكة. هل أنت من أهل المباهاة؟ يوم الفخر ده يوم عيد لأهل الموقف، يوم عرفة ويوم النحر ويوم منى، عيدنا أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الحاجات الجميلة فيه إن اليوم ده بيبدأ فيه التكبير المقيد. أنتوا عارفين في العشر يشرع فيها التكبير صح؟ بيسموه التكبير ليه؟ المطلق. يعني أنت ماشي كده تقول: الله أكبر الله أكبر، قاعد بتكبر. طيب من الفجر الجاي الموضوع بعين بعض الصلوات التكبير المقيد. فيوم أنت بدأ به بحرارة عالية، بعزة، بتكبير. ليه؟ تكبر الله على ما هداكم، انك منكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من الأمة التي وحدت ربها وطافت حول بيت ربها. هي المعاني دي اللي تخليك تبقى عندك عزة وانت بتكبر، ان يكون قلبك كده مليان فخر وممتلئ عزة وافتخار انه من أمة المختار صلى الله عليه وسلم. المعاني دي احنا محتاجين كلنا ان احنا نذكر انفسنا بيها. ابن عبد البر بيقول لنا: دعاء عرفة مجاب كله في الأغلب. عاوزين ايه اكتر من كده؟ يقولك بيخلص اليوم ده، بيخلص. واحد يقولك: بس انا والله دعيت وما ايه ما خلصش والكلام ده كله. هو مش بيكلمك انت، ويكلم ناس تانية. لا، شوفوا احد الصالحين يقول: والله ما دعوت دعوة يوم عرفة وما دار عليها الحول، يعني ما دار عليها السنة، إلا رأيتها مثل فلق الصباح، زي الصبح كده واضحة وضوح الشمس. الله لا يجرب، الله لا يجرب، ولكن تدعو الرب القادر الحكيم. تستحضر المعنيين دول: هو قادر على ما تطلبه وحكيم يعطيك وقت أن يعود هذا الأمر على نفعك. شاب في، بلاش أقول هو في إيه، المهم يعني هو في مرحلة سنية ما وعنده ضغط امتحانات وبتاع، فقعد يقول لي: أنا عملت كل اللي عليا وبدعي ربنا لنا ادخل كليه محترمه وبتاع والكلام ده كله، بس انا الان موت ان ايه ربنا ما يعطنيش كده، وخايف ان انا ايه افتن في الصلاه. طب ايه علاقه الصلاه بموضوع المجموعه؟ بيهدد كانه بيهدد امام الجامع، بيقول لك بص يا شيخ هدخل طب معاك في اذان الفجر. لقيت بقى علوم وتجاره ومعها الدؤدؤ، هدق موجب واصلي في حته تانية. انت بتعاقد مين ولا بتهدد مين؟ في واحد بيلعب بايمانه لعب، سبحان الله. في واحد بيشوف البلاء كده، لو ما جابش مجموع الطب يعمل ايه؟ يسيب المسجد ويسيب كل حاجه، ولو ما طلعش الاول يسيب المسجد ويقصر. وهو ليه؟ هو ايه ده بقى؟ هو فعلا الموضوع بالاسباب ويسعى عبد وانا اسعى معاك وكده، ولا ممكن يكون في حاجه تانية؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما قال لك اسعى عبد وانا اسعى معاك، دي لا، ده مش من كلام الرب. الشاهد في واحد بيشوفها كده، التاني بيشوفها ازاي؟ يقول لك اللي بيدخل طب لازم يجيب مجموع، صح؟ واللي بيدخل هندسه لازم يجيب مجموع. طب واللي يدخل فردوس الاعلى بدون مجموع؟ ما انت لازم تجيب مجموع. طب انت عملك مش جايب المجموع، يبقى تتقرص شويه ارصات كده، شويه بلاءات عشان تجيب المجموع ده، صح؟ انت مجموعك هتجيبه، هتجيب الفردوس ازاي؟ فيجي لك قرصه كده. فلو فاتك طب وهندسه فتتسلى بعطاء الله سبحانه وتعالى ليك، عشان في مجموعة تانية، في جامعة تانية، في اللي أشرف من كل جامعات الدنيا مكانك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. عشان كده الأوزاعي يقول كانوا يخبئون ليوم عرفة الدعاء. واحد يقول كده أنا عين دعاء كده بس عينه اليوم عرفة. طب النهاردة يا عم الشيخ ما تدعي كده النهاردة وبتاع، يقول لك لا في حاجة كده أنا عينها العرف. إيه يا عم عين إيه وبتاع والكلام ده كله؟ والنفوس دي يا جماعة مش النفوس اللي إيه بتتشفى وبتدعي والانتقام والكلام ده كله، لا. طيب إيه اللي ممكن الإنسان يعمله في هذا اليوم؟ من تيسير الله إن العرفة يوم جمعة. فيوم جمعة ده يعني إيه؟ تلات أرباع اليوم مترتب. مترتب. فأنت تصحى من النوم، تصلي الفجر، تقعد للشروق، تذكر الله سبحانه وتعالى في مصلاك، فأنت كده بدأت الطريق صح. لأن من بدأ يوم بصلاة الفجر استلم، ده عارفين القطار، العربية الأولى بتاعت القطار اللي بتسحب هو الفجر. ومن فاته الفجر ذبح يومه بلا سكين. خلاص البركة كأنها مشروب، والكأس الذي يحوي هذا المشروب قد انكسر، تلاقي بركة اليوم تاهت وراحت. وسلوا كل إنسان يفوته الفجر، سل نفسك عندما تفوتك هذه الصلاة، تحس إن اليوم عندك بقى رمادي كده تايه مهما ظاهرا حصلت. فصليت الفجر، قعدت للشروق، تبدأ ريح كويس أوي. ليه؟ لأن يوم عرفة حقيقته وعمقه من بعد الظهر. وإن كنت ولا بد يعني وعندك حاجة ضرورية وبتاع، فمن بعد العصر موبايلك ترميه، مش تقفله، ترميه خلاص. أو في حد يقف كده على المسجد ويلم الموبايلات أهدها لك تاني بس على المغرب. فعلا مفيش حاجة غالية عليك إنك اعتبر نفسك في حمام طويل، طولت في الحمام، تبر نفسك اخذتك السنة من النوم، انت ياما كنت بتحضر المسجد وتنام. في ناس هتشوفها الجمعه النهارده وهي بتسقط، اعتبر ان دي لقطه من لقطات الجمعه، سيب الموبايل الوقت ده، نام كويس. لان من توفيق الله للانسان اللي عاوز يستثمر يوم عرفه لازم يستعد جسديا كويس، استعد جسديا كويس. ومن رحمه الله ان احنا في ايام النهار طويل، فتقدر تنام لك حبة حلوين. ويوم جمعة عشان ما تقولش أنا عندي شغل وبتاع، هتبدأ بقى تلف وتروح وتيجي، هترهق. وغير الإرهاق مروحة الدنيا بتلف، ما أنتوا عارفين النهاردة المروحة اللي قاعدة تلف دي رايحة جاية رايحة جاية رايحة، أول ما تقفل الزرار بتروح واقفة ولا الريش دي بدناها تروح شوية كده عشان تهدى، أو أنت هتيجي بقى على العصر كده تروح عامل إيه؟ تروح قافل المروحة، هتدناها تعمل إيه؟ هتدناها تلف تلف تلف على المغرب كده تلاقيها شوية كده بتاع يمكن تلحق لك تنديعة. طبعا واللي جنبك مروحته مقفولة من إمتى؟ من الساعة 10 الصبح قافلها، فعلى الجمعة كده ثابتة، فاستلم الطريق كويس، فما تشوش على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان خير الدعاء دعاء يوم عرف، فانت لازم تستعد كويس، تغتسل غسلك للجمعة. والفقهاء كثير منهم يقول يستحب الاستحمام ليوم عرف، فانت كده هتاخد ايه يعني عرضين في عرض، ماشي؟ فيا جماعة اللي ما بيستحموش يوم الجمعة معلش عد الجمعة دي، تعالى على نفسك خلاص، الجمعة دي مهمة جدا. فده من الاستعداد، تلمس تتغتسل تتطهر تحضر خطبة الجمعة، ولو قدرت تيجي وتبكر يبقى يوم جميل. ليه؟ لأن أفضل يوم في السنة من أفضل أيام السنة، لأن يوم النحر خلاف بين العلماء هل هو الأفضل على الإطلاق ولا إيه. فتيجي حضرتك تقرأ تبكر تقرأ سورة الكهف، فكده معاك لغاية الجمعة. بعد الجمعة بقى عندك أعمال معينة، عندك قراءة قرآن وعندك أدعية. طيب أنا ما بعرفش أدعي أو بتلخبط في الدعاء، أنا أنصحك بلا هات كتاب دعاء، أي ما فيش واحدة اسمها دعاء، أي كتاب دعاء يعني في أدعية يقول لك فين كتاب دعاء ده، أنا بدور على كتاب دعاء وعلى النت مش لاقيه. هتجيب كتاب فيه أدعية وتقرأ منه، هو تستعجلش، أنت معاك قول يعني الجمعة من واحدة، قول يا سيدي هتبدأ الساعة 2 من 2 ل 7 معاك 5 ساعات، فما تستعجلش، اقرأ عادي خالص من كتاب الأدعية ده، إن المكنة إيه؟ تسخن كده، سخنها. عارف كده واحد جاي يدور العربية ما تستعجلش، مش لازم تطلع أمريكاني عشان هتلبس في الحيط. فبالراحة حاول مرة واثنين وتقرأ وبتاع لغاية ما تلاقي نفسك بدأت تفوق كده، تبدأ تدعي تبدأ تدعي. ويمكن كان في لقاء كده بس اتكلمنا فيه عشان الإنسان ما يشتتش في الدعاء، في محاضرة كده اسمها فهرسة الدعاء أو فهرس الدعاء، يعني هي مش طويلة بس تقول لك ازاي تدعي. من الحاجات المهمة جدا انك ممكن تسمع موعظة او حتى لو نشيد بدون موسيقى طبعا، والحاجات دي ان هي ممكن تحركك ما فيش مشكلة، المهم اي حاجة تحركك. من الحاجات المهمة جدا ان الانسان يا جماعة هو انت جاي ليه؟ عشان ربنا يغفر لك وتدعي، ده اصل من الاصول صح؟ حاول تطلب العفو من أناس بينك وبينهم حقوق، حاول تتجاوز، حاول تيجي على نفسك واطلب منهم العفو. أنك تقترب من الله يعفو عنك، ليه؟ لأن في عبادة مهمة جدا وفي صفة من صفات الله جميلة ألا وهي أن الله يغار، الله يغار. ومن غيرة الله أن الله سبحانه وتعالى أن لا يظهر الإنسان أنه يعفو وربه لا يعفو، فالرب يغار، فإنك تعفو عن أخيك تعفو عن زوجتك تعفو عن عمك تعفو عن جارك تعفو تعفو، العفو ده براحتك، مش عاوز تعفو براحتك، عشان مش تانك تقولي بس انت تعرف ده كانوا بيعضوا ابني بالليل وكانوا مش عارف بيعملوا ايه. انا بقول لك انت ايه عاوز تريد العفو، دي من ضمن ليه الأشياء، من ضمن الحاجات المهمة جدا. بكرة صيام، حاول انك تشارك في تفطير الصائمين، لأن من فطر صائم ايه فله ايه، لو مش اي بقى أجر النهاردة، ده انت مفطر ايه الصيام التقيل، انت بتفطر ناس ده واخد ايه واخد صيام كبير اوي. فمن فطر صائم تيجي مثلا في مساجد او تقدر حط فيها تمر، بس تمر الناس تدعي لك وهي بتفطر، مش تمر تقول واحد يقول لك ايه يا عم مين اللي جاب ده خلاص، وده سهل جدا، هات تمر غالي خلي زوجتك كده يعني بقى تحط اي حاجة في سوداني بتاع، وخمس ست مساجد كل مسجد فيه طبق كده، اديك ساهمت في تفطير الناس مع مية مع عصير بتاع، ربنا يرزقك الخير. ولو تقدر تطلع وجبات ايا كان، انت النهاردة هتاكل كده كده في يوم الجمعة يوم العرفة ده هتفطر، طيب زوجتك النهاردة اما تيجي تعمل الاكل قول لها زودي بس ثلاث وجبات، زودي خمس وجبات. طبعا بشرط ان الامر ده لا يكون شاقا عليها، لان برضه هي لها نصيب ان هي تستثمر. ليه؟ مش انا هروح استثمر انا يوم عرفه، خليك انت في المطبخ استثمريه في الاكل، عشان احنا عاوزين بعد ما المجهود نرجع ناكل. طب وهي مش هتعمل حاجه؟ لا، هي بتعلف الدابه اللي طلبت منها الكلام ده، لا ما ينفعش. في حاجة مهمة جدا نسيت أقولها وهو التعريف. إيه التعريف ده؟ الفقهاء يقولوا إن في حاجة اسمها التعريف، إن إحنا إن الناس تجتمع في المساجد غير الحجيج، يعني الحجيج خلاص في عرفة. طب والناس المسلمين التانيين في الأمصار يجتمعوا في المساجد دي بيسموها التعريف. التعريف ده الفقهاء يقولوا إن الأمر فيه إيه؟ فيه سعة وليس فيه إشكال. فاللي عاوز يقعد في المسجد ويجتمعوا هو يقول لك أنا بنشط، أنا وإخواتي عم بشوفهم إيه بينشطوا أنا بنشط، أي ماسك المصحف بيقرأ وبتاع أنا بنشط. لقيت نفسك قاعد بتوه وبتاع، امسك مصحفك وحط لنفسك يا أنا في الوقت ده هقرأ خمسة أجزاء عشان الوقت ما يفلتش منك. فيش يا جماعة في الدقيقة، يعني أنت هتستشعر كده إن في واحد قاعد في المسجد وعامل كاميرات وهيحاسبك بالدقيقة ب$100. هتفوت بقى قدامك تهزر، اصل والله انا ابني كان عاوز الحمام وطلعت وبتاع واحد كلمني وبتاع، هتضيع الوقت ده كله؟ ولا هتقول لابنك مش وقتك خليك عشان الايه؟ الاجور دي كلها. فالكلام ده مهم جدا جدا. من الحاجات المهمه ان الانسان يتواصل يا جماعه مع الضعفاء. راجل مريض مسن، انسان فقير بواب مش عارف ايه، ان بيخدمك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلمة مهمة قوي، قال لنا إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم. أنك تنصر في حياتك، تنصر على شيطانك، تنصر على نفسك الأمارة بالسوء، تنصر على كل شيء منعك من ربنا سبحانه وتعالى بالتواصل مع هؤلاء. المعنى ده ضروري جدا إنك تاخد بالك منه. شوف حد من الفقراء. من الأشياء المهمة جدا شوف صلة الأرحام، حاول تنشر من أول اليوم بكرة حاجة انشرح الصدر، تتصل بيهم حتى لو بقالك فترة ما كلمتهمش، محرج وبتاع، ابعت يا سيدي رسالة على الواتس لهم مش عارف ايه، بس رسالة مش ايه، حاول تحسسني ان الرسالة دي ليا انا، مش جايلك في جروب فيه 6000 واحد وبعدين انت بعت لي فما احسش بقيمتها. لا، تبعتها كده كل عام وانت بخير يا عم عبودة، واسأل الله ان يجمعنا المرة الجاية على عرفات، واسأل الله مش عارف ايه، هو يحس انك ايه بتسميه وبتاع، ان دي بتاعتي انا. لكن الكلام العام ده وبتاع والكلام ده كله لا ما ينفعش. من الحاجات المهمة جدا ان الانسان يحاول بقدر الامكان، اليوم ده يوم فريد صح؟ فالعلماء يقول لك ايه، اعمل عمل فريد في اليوم الفريد، خلي كده ان في يوم اليوم ده تعرف انت بعمل مش معهود منك. فايه العمل اللي مش معهود منك؟ كل واحد بقى ايه يبدع. انا بكره مثلا انا هطلع صدقات من شيء انا بحبه جدا، لن تنالوا البر حتى ايه تنفقوا مما تحبون. انا هشوف ايه الحاجه اللي انا بحبها، عندي لبس بحبه هطلع منه، عندي مش عارف اكل جدا بحبه اخلي زوجتي تعمله او اشتريه من مطعم واتصدق بيه، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 500 مرة. عمل فريد ليه؟ لعل الله يعطيني عطاء فريد، عطاء يدهشني. فالمعنى ده اليوم ده يا جماعة غدا شعارك فيه هو يوم المرحمة، يوم المرحمة، لا بقى خناقات ولا تزعيق ولا كان غله. والحل انك تبعد تماما عن الاحتكاك، لا عاوز تروح لكن هتروح البيت وبعدين تقول لك احنا خلي بالك بكره هنعيد وهنطلع على فين، على امي عشان العيد اللي فات رحنا لامي، وهلا أنا أمي بتزعل، تقول أمي أمك أمي أمك، راح أعرفها ودخلنا في حوارات وانتهى الموضوع. والشيطان يكون مبسوط ومتمزنك إن الليلة عدت، يقول لك بص لا أنت ولا هي ما تروحوش لحد، خلاص الليلة عدت خلاص. فالمعنى ده مهم جدا إن احنا ننتبه ليه. طيب دون برضو من ضمن الحاجات واختم بيها، دون النهاردة كل الطلبات اللي انت عاوز تجيبها، حاول تجيبها النهاردة. أي حاجة انت محتاجها بكرة أو يوم العيد حاول تخلصها النهاردة، اتعب شوية. طيب ضروري بكرة تجيب حاجة، حاول تجيبها قبل الجمعة، مش هينفع سيدي بعد المغرب، لكن الوقت ده خليه وقت حساس جدا جدا جدا، يعني الوقت ده هيمر. لكن هل انت العام القادم هتكون معانا وانا برضو هكون معاكم؟ الله اعلم. فالمعنى ده مهم اوي، نحن لا نعلم، فان الكريم الحليم الذي صبر علينا حتى اوصلنا لهذه المواسم، هل احنا المرة القادمة العام القادم هنكون موجودين؟ ارجو ان احنا نكون موجودين على عرفات ان شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويوفقنا وإياكم لاستثمار هذا اليوم المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.